لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. والحقيقة قبل أن نشرع في الكلام لا بد من أن نعلم أن هذا ليس مجرد تعرض لمسألة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لمجرد معرفة ذلك وإثباته فحسب، لكن أن المقصود من ذلك في المقام الأول هو تطبيق ذلك، هو تطبيق ذلك. ولعلنا ونحن نسير مع هذا الفصل نقول نعم هذه الحاجات أو هذه الأشياء كلها معروفة ونحو ذلك، لكن نقول في الحقيقة ما أحوج أن نراجع أنفسنا حول هذه الأمور التي سنتناولها، وهي أمور ربما كنا نعتبرها من يعني بدائيات الالتزام، كنا نعتبرها من الأمور البدائية في الالتزام، لكن صار كثير منا يغفل عنها بعد يعني طول زمان الالتزام. ربما بعضنا لو سأل نفسه وسألته أو سألته وصدق في جوابه، لو قال لنفسه أو قلت له ما موقف وما محل هذه الأذكار من حياتك وسلوكك، كثير منا ربما يرد ويقول لك والله بالفعل قد حصل إهمال شديد. أنا أضرب لك مثالا ربما يتكرر من كثير منا، كم واحد منا وهو يدخل المسجد ينسى أن يذكر ذكر دخول المسجد؟ أنا لا أقول يعني هو يتعمد، أقول ينسى. كثير كثير من يعني إخواننا لو صدقك في الإجابة يقول لك بالفعل كثيرا ما أدخل المسجد أفتح الباب وأدخل وأنا لا أتذكر أن أقول حتى دعاء دخول المسجد. كم واحد ربما منا لو سألته وقلت له هل تواظب على ذكر دخول الخلاء والخروج من الخلاء؟ كثير منا ربما يقول لك بالفعل أنا أنسى ذلك، وغير ذلك من هذه الأمور التي كانت في بداية الالتزام عند كثير منا أو يعني التسنن عند كثير منا بالهيئة ونحو ذلك، كانت من الأصول عندنا. الآن صار هناك تفريط في هذه الأمور، وهذا التفريط مؤشر للتفريط فيما هو أعظم منها. ولذلك إذا وجدت الرجل محافظا على السنن اليسيرة اعلم أنه يحافظ على الأمور الكبيرة العظيمة، وإذا وجدته مهملا في السنن اليسيرة فاعلم أنه يهمل العظيم الكبير من الأمور الكبيرة العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فما أحوجنا إلى الوقوف على هذه الأبواب، ولا سيما في زمان كثرت فيه الفتن وكثر فيه انشغال العقول والقلوب بأمور هي من جملة الفتن، الأحوال والأخبار والمشاكل والسياسة والخصومات وكذا ونحو ذلك. ولذلك كثير منا ينسى هذا. كم واحد منا إذا سألته هل قلت أذكار التوجه إلى المسجد وأنت خارج من بيتك وجئت إلى المسجد؟ أنا اسمحوا لي بصدق، والله ما أقصد إحراج أحد من إخواننا، كم واحد منا قال ذكر التوجه إلى المسجد وهو جاي النهارده؟ كم واحد؟ شوفوا اثنين ثلاثة أربعة. هذا مش مقصود منه تبكيت، لكن احنا فعلا من كثرة ما يعني ضغطت يعني أمور وفتن على حياتنا صرنا نغفل، أنا لا أقول نهمل، نغفل عن كثير من السنن التي كنا ربما ونحن في بداية إطلاق اللحى ونحو ذلك كانت هذه عندنا كالإيش؟ كالأصول والأعمدة التي نمشي ونبني عليها. صار هذه الأمور في الحقيقة مؤشر لما هو أخطر، ولذلك الإهمال في السنن يجر إلى ما هو أكبر منه. ولذلك دائما اعلم أن السنة مقدمة للإيش؟ للفرض. هذه مسألة معلومة، المستحب مقدمة للإيش؟ للواجب، والمكروه مقدمة ليه؟ الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي يرعى حول الحمى هذا بيرعى في المباح، لكنه من حيث التحقيق دخل في المكروه لأنه يتعرض ويعرض نفسه إلى الفتنة، وزي كان المكروه طريق إلى الحرام، وكان المستحب طريق إلى الإيش؟ إلى الواجبات. فمن واظب على المستحب تراه لا يفرط في الواجبات أبدا، ومن فرط في المستحب تراه يفرط في الإيش؟ في الواجبات. نعم. ولذلك يعني ما أحوجنا إلى الوقوف على هذا والاهتمام بمثل هذه الأمور التي ربما غفلنا عنها كثيرا. وأنا في الحقيقة لما قلت هذه المقدمة كنت أتوقع مثلا الربع فينا هو اللي يكون كده مثلا، لكن انظروا كم عدد اللي هم رفعوا إيدهم بالمقارنة باللي ما رفعوش إيدهم، أربعة في مقابل مثلا ممكن نجد حوالي 20-30 واحد. إذن نسبة كبيرة جدا فينا في مثل هذه الأمور نغفل عنها. نعم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. قال: كان أكمل الناس ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله. كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم بكلام إلا وهو ذكر لله تعالى، حتى إذا باع، حتى إذا اشترى، حتى إذا نام، حتى إذا سامر، حتى إذا كل أمور النبي صلى الله عليه وسلم كلها متعلقة بذكر الله تعالى. وهذا حال المسلم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يعني قد يقول قائل منا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا حال المسلم. يجب أن يكون حالك كله مرتبط، أو ينبغي أن يكون حالك كله مرتبط بذكر الله تعالى. يعني لو بيبيع وبيشتري تجد لسانه في ذكر لله تعالى، هو بيبيع وبيشتري تجد تسمع منه عبارات إن شاء الله، بإذن الله، سوف أفعل كذا إن شاء الله، ونحو ذلك. فتجد ذكر الله تعالى ظاهر في كلامه، وهذا هو الفرق بينه وبين غيره. إذا جلس في مجلس يكون حريص على أن يكون هذا المجلس وإن كان في أمر مباح فيه ما يذكر بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان في أمور مباحة حريص على ذلك، فهذا اهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه وتحميده ذكرا منه له، وسكوته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته. أي نعم. قال: وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال المختصر ثم ذكر أحاديث رويت فيما يقوله إذا استيقظ وإذا استفتح الصلاة إلى آخر ما ذكر. يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه اختصر هذا الفصل والذي هو عبارة في الحقيقة عن فصول، فإنك في الأصل عند ابن القيم تجد فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في النوم، فصل في هديه في كذا، فصل في هديه في كذا، فالمختصر اختصره في عبارات موجزة، لكن نحاول أن نجعل مع كل عبارة إشارة إن شاء الله تعالى. قال كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد أما أماتنا وإليه النشور. وهذا ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وهذا ذكر من الأذكار المقيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أذكار مقيدة وأذكار مطلقة، وهذا من الأذكار المقيدة، كان يقوله صلى الله عليه وسلم في وقت مقيد معلوم، وهو إذا استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أدق إذا أصبح صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وفيه ما يدل على عظيم معاني الربوبية أو إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت، وفيه أن المسلم يقر لربه في أول عمل يقوم به في يومه بأنه هو الرب المالك الذي يحيي ويميت، وهذا من عظيم ما يفعل الإنسان، أول ما تفتح به الصحيفة في يومك هذا الكلام. يتخيل أنت هذا المشهد، الملك منتظر، أنت عندما تصبح أول ما تصبح أول ما تقوم من النوم ماذا ستقول؟ هتقول لزوجتك مثلا كلام؟ ما هو وارد عندما تستيقظ من النوم تقول لزوجتك كلام، تقول لأولادك كلام، هذا كله مباح، لكن أحسن ما يقول الإنسان وهو يبدأ الصحيفة، حتى أن بعض يعني السلف ورد عنه إن كان فيه نظر من جهة يعني توقيفه، أنه كان إذا أصبح قال أيها الملك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو بيمل الملك يكتب إيه في أول الصحيفة في أول ما يكتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال الحمد لله، أول كلمة تكتب في صحيفة اليوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وهذا لأن النوم موت، موت أصغر، نعم، وهو الذي يتوفاكم بالليل، فهذا موت أصغر، نعم. قال ثم ذكر أحاديث رويت فيما يقوله إذا استيقظ وإذا استفتح. قوله إذا استيقظ، أحاديث رويت فيما يقول إذا استيقظ، إذا استيقظ يعني هنا المقصود بها إذا انتبه ليلا، بخلاف ما سبق، ما سبق الاستيقاظ صباحا، أما هذه المقصود بها إذا انتبه من الليل، يعني حصل له انتباه من الليل، يعني استيقظ أثناء الليل، ولا سيما إذا استيقظ أثناء الليل فقام يصلي أو نحو ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم مما أثر عنه إذا استيقظ ليلا، كان إذا استيقظ قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، كان يقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، لما فيها من إظهار معاني الربوبية العظيمة. ففي أول ما يستيقظ الإنسان فإنه يثبت لله عز وجل هذه المعاني الجميلة العظيمة، وكان كذلك إذا قال ذلك دعا كذلك ببعض الأدعية، وربما قام فصلى صلى الله عليه وسلم. قال وإذا استفتح الصلاة، يعني أيضا كان له ذكر إذا استفتح الصلاة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار كثيرة، وهي تسمى بأدعية الاستفتاح في الصلاة، لكن هو يشير هنا إلى نوع معين من الاستفتاح، وهو استفتاح صلاة الليل، استفتاح صلاة الليل. وإذا استفتح الصلاة يعني صلاة الليل. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها تذكر من بين ما كان يستفتح به صلاة الليل أنه كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا دعاء استفتاح في صلاة الليل، استحب أن يستفتح به صلاة الليل. قال وإذا خرج من بيته، يعني كان له أيضا دعاء إذا خرج من بيته، كان له دعاء إذا خرج من بيته. فهذه الأدعية أيضا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء، ولكن من أشهر هذه الأدعية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من باب بيته قال: بسم الله توكلت على الله. وكان أحيانا يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكتفي بهذا. وكان أحيانا يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، بالزاي مش بالذاء، بالزاي. أزل يعني أخطئ، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، يعني أن يضللني أحد أو أضلل أنا أحدا، أو أزل أو أزل، أزل أخطئ أقع في المزلة أو أزل، أو يكون هذا علي، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وكما جاء في الحديث أنه من خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الملك: كفيت وهديت ووقيت. وقال الشيطان: فإنه في حفظ مني سائر يومه، يعني الشيطان يبتعد عنه في سائر يومه. كلمات يسيرة وفيها من الفضل الكثير. قال: وإذا دخل المسجد، يعني وكان له أيضا ذكر إذا دخل المسجد. والأذكار أيضا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة. من أشهر هذه الأذكار أنه كان يقول إذا دخل المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذه كلمات يسيرة. وكان أحيانا يقول: أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وغير ذلك من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. قال: وما يقول في المساء والصباح، أيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح وأذكار المساء، وهذه لها فصل لوحدها هذه الأذكار. وهذه الأذكار كلنا والحمد لله يعرفها، ومما يتعلق بها من جهة فقهها أن هذه الأذكار لا يشترط أن تقال كلها كما في بعض كتب الأذكار كما يظن البعض. البعض يظن أنه لابد أن يقول كل ما في كتاب الأذكار الموجود مثلا المنتشر مثلا كتب الأذكار إياها، لا لا لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربما الذكر والذكرين والأكثر، وربما يقول الواحد، وربما يقول الأكثر. فهذه كلها أذكار مأثورة عنه كان يقولها في مثل هذه الأوقات، ولو جمعها الإنسان فهذا من خير ما يفعل، ولكن لو تعذر عليه فلا بأس أن يذكر بعض هذه الأذكار، لكن لا يمتنع عن هذه الأذكار بالكلية. وأيضا مما يتعلق بفقه هذه الأذكار أنها تقال بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، وتقال عند المساء، عند المساء، عند إذا أصبح وإذا أمسى. والعلماء منهم من يقول أنها تصح من بعد العصر إلى المغرب، بل منهم من يقول أنها تصح إلى أن يبيت، يعني إلى أن ينام يصح أن يستعملها في كل هذا الوقت، لكن أفضل ذلك قبل غروب الشمس، لقول الله تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهذا هو التسبيح، أن يكون بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ويكون بعد العصر قبيل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس، هذا الوقت المختار، هذا هو الوقت المختار. قال: وعند لبس الثوب. وعند لبس الثوب أيضا مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، أنه كان إذا لبس ثوبه صلى الله عليه وسلم دعا، كان إذا لبس ثوبه دعا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الدين وهذه الشريعة العظيمة وهذا الهدي القويم. حتى قال اليهودي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك لكم رسولكم شيئا حتى علمكم إياه حتى الخراءة، أو إلا علمكم إياه حتى الخراءة. هذا حال المسلم، كل صغيرة وكبيرة تجد متعلق بها ذكر، كلام قرآن نحو ذلك متعلق بها ذكر من أذكار أو من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. فمما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند لبسه للثوب يلبس ملابسه، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيح من غير حول مني ولا قوة. تخيلوا إحنا أخوانا لو إحنا مواظبين على هذه الأذكار، كل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان بذكر، يجي يلبس هدوم: اللهم أنت كسوتني من غير حول مني ولا قوة، ويجي يخرج من البيت يقول دعاء، يجي يدخل يقول دعاء، يجي كذا يدخل خلاء يخرج من خلاء يقول دعاء. سبحان الله. اللهم أنت كسوتني من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حاجة عظيمة جدا. الثوب ده ممكن يكون لخير وممكن يكون لشر باعتبار ما يستعمله الإنسان لأجله. بعض الناس يلبس الثياب لأجل أن يرتكب بها المحرمات ويفعل من خلالها المحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ وهو يلبس هذه الثياب، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يراه لبس ثوبا جديدا، لبس ثوبا جديدا. يوم لما يرى أحد أصحابه يلبس أو لبس ثوبا جديدا يسأله: أجديد هو أم غسيل؟ نعم، يعني ورد عنه سلم أن سأل بعض أصحابه لما وجد عليه ثوبا طيبا، فقال: أجديد هو أم غسيل؟ يعني غسيل يعني ماذا؟ أو مغسول يعني وكأنه جديد يعني. فقال: بل جديد يا رسول الله. قال: البس، يعني على البس جديدا وعش حميدا وموت شهيدا. وهذا ذكر أيضا، أنه يشرع أو يستحب أن يقوله المسلم لأخيه إذا رأى عليه ثوبا جديدا، أن يقول له: لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا ونحو ذلك. بل الناس حتى يعني يميلون إلى مثل هذا، الناس يحبون هذا، يحب أنك تبارك له على الشيء اللي هو لبسه. ولذلك بدل ما الناس يقولون لبعضهم البعض في ألفاظ كده بتتقال، مش عارف تعيش وتدوب مثلا، يعني تعيش وتدوب، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقال أحلى منها كمان. يعني قال لطفلة صغيرة، قال لها لما وجد عليها ثوبا جديدا، قال: أبلي وأخلقي. أبلي وأخلقي يعني يعني دوبي والبسي، يعني يعني ربنا يطول لك عمرك وتعودي تلبسي يعني كثيرا ونحو ذلك. ولذلك أيضا يشرع أو يستحب أن يقال لمن لبس أيضا ثوبا جديدا أن يقال له: أبلي وأخلق، يعني ربنا يكرمك وتلبس كتير، يعني ما يبقاش ده آخر الإيش الأثواب في الخير ونحو ذلك. قال: ودخول المنزل، يعني أيضا مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله عند دخول منزله وبيته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأتباعه أو لأعوانه: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. وإذا لم يذكر الله عند دخوله وعند عشائه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فأخذ من ذلك استحباب ذكر الله عند الدخول. فهل ورد ذكر معين بلفظ معين عند الدخول؟ ورد، لكن ضعفه بعض العلماء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى بيته قال: اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. فهذا ضعفه يعني العلماء من جهة السند، من جهة السند. لكن ورد في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا دخل بيته ذكر الله. وما هذا الحديث؟ قال: إذا ذكر الله، إن الرجل إذا دخل بيته، أو إذا دخل الرجل بيته فذكر الله. ذكر الله هذه أي هيئة من هيئة الذكر؟ بسم الله، السلام عليكم، ونحو ذلك. وكان إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم سلم على أهله، سلم على أهله، يقول السلام عليكم، حتى في أشد يعني أوقات الخلاف، حتى في أشد أوقات الخلاف بينه وبين أهله، كما تقول عائشة رضي الله عنها في ذكرها لأيام حادثة الإفك، تقول: فكان إذا دخل علينا سلم وقال: كيف تيكم، ولا يحادثنا كثيرا أو كلمة نحوها، سلم وقال: كيف تيكم، يعني إزاي الحال، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبينها يعني أشبه بالخصومة أو نحو ذلك، ومع ذلك يقول: السلام عليكم، كيف تيكم، وهكذا. الحقيقة بخلاف ما يعني يقع فيه بعضنا، إنه إذا كان في خصومة مثلا مع أهله يوم يدخل البيت وما يقول لهمش السلام عليكم، وفي يوم يجيب معاه مين بقى هو داخل؟ يجيب الشيطان هو داخل، الشيطان يفرح طبعا بهذه المسألة. نعم. قال: ودخول الخلاء والوضوء والأذان ورؤية الهلال. دخول الخلاء الدعاء المعروف أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخروج كان يقول: غفرانك، ونحو ذلك. والوضوء والأذان كان إذا شرع في الوضوء ذكر الله وسمى الله تعالى، وإن كان الحديث محل خلاف، لكن يستحب عند من حسنه أنه يعني يستحب الجمع بين التحسين وبين التضعيف يعني. والأذان أيضا كان صلى الله عليه وسلم له أذكار عند الأذان، يردد الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يدعو بعد الأذان بما هو معروف من الأدعية الثابتة في ذلك. ورؤية الهلال أيضا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. كم واحد منا بيقول الدعاء ده في غير رمضان؟ احنا الغالب منا ان احنا بنتذكر هذا الدعاء امتى؟ في هلال رمضان. واما بقيه الشهور ربما اصلا ما نعرفش ان النهارده دخل علينا الايش، الشهر الجديد، يعني ربما لا نغفل عن ذلك. وهذا كله تقصير منا في الحقيقه، هذا كله تقصير منا ونتيجه غزو فكري طويل المدى علينا، بحيث ان احنا الاشهر العربيه صرنا لا نهتم بمساله دخولها وايش وخروجها. ممكن تسأل بعضنا النهاردة كم في شهر رجب؟ ممكن ده ممكن رجب، عشان رجب برضو يعني من الأشهر اللي كلنا بإيه بنبتدي نستعد للرمضان. لكن تعالى كده مثلا في أيام مثلا جمادة وصفر وبتاع، النهاردة كم صفر يا جماعة؟ هو احنا في صفر؟ ده هو مش كتير منا مش واخد باله أصلا أنه في صفر مثلا. ولذلك فهذه كلها معاني في الحقيقة تحتاج إلى مراجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله. هذا حديث رواه الإمام الترمذي، حديث حسن. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله. قال: لم يكن ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان يدخل على علم منهم، وكان يسلم عليهم، وإذا دخل بدأ بالسواك وسأل عنهم، وربما قال: هل عندكم من غداء؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله. هذا يحتاج إلى فصل، سبحان الله، بيان كيف كان يدخل صلى الله عليه وسلم. لم يكن ليفجأ أهله بغتة يتخونهم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخل بيته فجأة، يسلم من خارج الدار، يتنحنح كما كان يفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهكذا لا يفجأهم بدخوله، لا يفجأهم بدخوله، ويقول يتخونهم، حتى وإن لم يقصد التخوين، حتى وإن لم يقصد التخوين، فالسنة ألا يدخل فجأة وألا يفجأهم. سنة، يعني البعض أحيانا، بعض إخواننا أحيانا يقوم بيفتح الباب بتاعه وبيدخل هو، يعني باب الشقة ويدخل هو. لا، الأفضل، الأفضل الهدي أن تدق الباب، الأفضل أن تدق الباب، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستأذن ويخبرهم بقدومه قبل أن يدخل بيته بأي صورة من الصور. ولذلك الدق على الباب هذا استئذان قبل الإيش؟ الدخول. ولو كان بيتي، نعم، ولو كان بيتي، إلا أن يكون هناك مصلحة من مسألة الفتح، أن تكون مثلا تعلم أنت أن مثلا المرأة نائمة نحو ذلك، فأنت تيسر عليها. إنما من حيث الأفضلية، فالأفضلية في الاستئذان، حتى ولو كنت أنت صاحب البيت. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا جاء إلى بيته وقف على باب البيت ويتنحنح، بل يعني ورد عنه أنه كان يقول: أيدخل عبد الله على في بيته هو؟ كان يقول ذلك رضي الله عنه، وهذا من باب الأدب، لمصالح كثيرة، وليس مسألة التخون فحسب، بل ربما تكون المرأة على هيئة تكره أن يرى يعني يراها زوجها عليها ونحو ذلك، فضلا عن مسألة التخوين. وإلا بعض الناس والعياذ بالله من الحمق بمكان يقول لك مثلا: لا، ده أنا عشان أشوفها بتعمل إيه ونحو ذلك. وبعدين ممكن تسأله بتعمل إيه، ما يكونش قصده مسألة التخوين اللي هي في العرض وكده، لا، ده ممكن يكون عايز يشوفها بتعمل إيه في الأكل والشرب ونحو ذلك. فهذا كله نوع من التماس العورات والتماس الزلات للإنسان. لا، بل الأفضل أن تستر هي نفسها عنك بأخطائها، هذا أفضل، والتغافل أعظم من مسألة التحقيق. نعم. قال: لم يكن ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان يدخل على علم منهم، وكان يسلم عليهم، وإذا دخل بدأ بالسواك، بدأ بالسواك وسأل عنهم. العلماء بعضهم يقول بدأ بالسواك لأنه كان أيضا من هديه أنه كان يصلي، فمن عادته أنه يستعمل السواك قبل أن يصلي، فلأنه كان يصلي عند دخول بيته فكان يتسوك ثم يصلي. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا دخل بيتا من بيوته يصلي ركعتين، أول ما يبدأ يبدأ بالصلاة. قال: وسأل عنهم، يعني وبعد ما يدخل يسأل عنهم، أو بعد ما ينتهي من الصلاة يسأل عنهم: كيف حالكم؟ كذا ونحو ذلك وهكذا. وربما قال: هل عندكم من غداء؟ يعني في طعام. وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر، أو يحضر بين يديه ما تيسر، يعني ربما لا يقول هل عندكم طعام، إنما يسكت حتى يأتونهم بما تيسر. فالمقصود أن هذا كله من يعني حسن الخلق الذي هو هدي نهتدي به جميعا، نهتدي به جميعا. كم واحد من لا أقول دعكم من عامة الناس، يعني ما فيهم من كم واحد من الإخوة الملتحين بيعمل خناقة على الأكل، يعني يعمل مشاجرة بينه وبين زوجته على الأكل كثير. يعني كثير. أنت متزوج؟ لا. طيب يبقى هذا أسوأ، هذا أسوأ أن يكون مع الأم كمان. فانظر أن كم واحد تجده، تجد كثير لما يدخل مثلا يجد الأكل تأخر أو نحو ذلك، أنتم لسه كذا ونحو ذلك. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من كرم الأخلاق، هذا ليس من كرم الأخلاق. لا مانع أنه قد يحدث المرة أو نحو ذلك إذا كان الأمر فيه تجاوز، نوع من الإنكار والتأديب، لكن ليس هذا من قبيل الاعتياد والعادة، أن كل ما يدخل كل ما يجعلها محاكمة، ولماذا هذا الأكل وهذا نوع كذا وهذا كذا وهذا كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما قدم له صلى الله عليه وسلم، وما عاب طعاما قط، وما عاب طعاما قط، مش ممكن يعيب طعام. وإن عافت نفسه طعاما لا يأكله من غير أن يعيبه صلى الله عليه وسلم. تجد كم واحد منا ممكن، أنا بقول أقول الملتحين مش دعكم من، يعني حتى الملتحين، كم واحد ممكن يعيب الطعام؟ كثير جدا. ايه القرف اللي انتوا عاملينه ده، ايه اللي مش عارف كذا ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارات التي استعملها انا ليس معناها ان هذا خلق عام عند مثلا بعض الإخوة، لا، بل هناك من الناس الصالحين ايضا ما تسمع عنهم يعني نماذج طيبة في هذه الأخلاق. يعني انا اسمع يعني كثير من المشاكل الزوجية فيذكر هذا بين هذه المشاكل الزوجية، الزوجة نفسها تقول والله هذا الرجل ما مر في حياتي من يوم أن تزوجني عاب لي طعاما ولا قال لي فعلت كذا ولا سويت كذا، مع أنهم في خصومة. فهذا يدل على يعني حسن خلق. ما لا مانع، لا ما هذا طلب وليس عيبا، هذا طلب وليس عيبا، إيه بيعمله لي بالطريقة الفلانية، لا خير أبدا، ده المرأة تحب ذلك، المرأة تحب أن تقول لها أنت يعني جميل جدا بس بيعمله لي المرة الجاية كذا ونحو ذلك. بل يعني من الأخلاق الحقيقة اللي احنا كثير منا أيضا بيفتقدها، وهو من يعني الأخلاق المطلوبة في مصانعة النساء، مصانعة النساء، وهذا أكثرنا يجهله، مصانعة النساء. النساء في الغالب بتكون كثيرة العاطفة فتخطئ بسببها، المصانعة أن ممكن يكذب عليها في الأكل ونحو ذلك، ولكن هذا نفتقده أكثرنا. ولذلك تجد قال وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يمقت الحديث على الغائط، وكان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، ونهى عن ذلك. هو دخل هنا في مسألة هدي صلى الله عليه وسلم، في مسألة يعني إذا دخل خلاء أو نحو ذلك. فكان ثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، وهذا كما قال العلماء لم يرد عليه لأنه قال له بعد ذلك ما منعني أن أرد عليك السلام إلا أنني لم أكن على طهارة. فالعلماء يقولون قوله لم أكن على طهارة المقصود به طهارة المكان، طهارة المكان، وليس هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وإلا فرد السلام وإلقاء السلام لا يشترط له الإيش؟ الطهارة، لا يشترط له الطهارة، لكن طهارة المكان. ولذلك كره أن يذكر اسم الله تعالى في المكان. نعم. وكان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، ونهى عن ذلك. وهذه المسألة فصلناها قبل ذلك، وهي أنه لا يستقبلها ولا يستدبرها في الخلاء في الصحراء، أما إذا كان في الأبنية والجدران فلا شيء في ذلك، لا شيء في، ولا يتكلف الإنسان ذلك. بعض إخواننا تجدوا مثلا المسجد، مثلا بيعملوا مسجد، يقوم عايزين يعملوا حمام، يقوم يعملوا تكلف شديد جدا عشان يودوا البتاعة في غير جهة القبلة استدبارا أو استقبالا. هذا كله تكلف الحقيقة، لماذا؟ لأنه على الصحيح يعني من كلام العلماء أن هذا تكلف. لماذا؟ لأنه على الصحيح إذا كانت بين الجدران فلا يضر ذلك. وقد قال ابن عمر كما في الحديث في البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سطح بيت لنا يقضي حاجته مستدبرا القبلة، مستدبرا القبلة. ولذلك هذا يؤيد القول بأنها إذا كانت إيش في الأبنية ونحو ذلك والجدران ونحو ذلك. إنه أنا بقول مسألة لو فعلوا فيما هو ما فيهوش مشقة ماشي، لو إنسان ما فيش مشقة، لكن أنا مثلا عندي مسجد والمكان لا يسمح أن نعمل الحمام في الجهة الأخرى لا أتكلف أنا ذلك. لماذا؟ لأنه الصحيح كما قال العلماء أنه إن كان في الأبنية فلا يضر. وكما قلت لك حديث ابن عمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حاجته مستدبرا القبلة. نعم. قال فصل. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن كلمة الإقامة قد قامت الصلاة لم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن الأذان بترجيع وغير ترجيع. الترجيع هو أن يقول المؤذن كلمات الأذان أو ألفاظ الأذان بصوت خفيض قبل أن يقولها بصوت مرتفع، يعني نحو الله أكبر الله أكبر، وبعدين يقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا يقول كل كلام، يقول الأول بصوت خفيض ثم يقول بصوت مرتفع، هذا يسمى الترجيع. نعم. وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن كلمة الإقامة قد قامت الصلاة لم يصح عنه إفرادها البتة. يعني ورد عنه في الأحاديث الإقامة مثنى وفرادى، يعني مثنى إن كلمات الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مثنى. والرواية المشهورة طبعا والأصح هي الإفراد والتثنية في التكبير والإيش والإقامة. ورد هذا ورد هذا، لكن أحاديث اللي فيها التثنية للكل أسانيدها يعني أضعف. قال وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان، تكرار لفظ التكبير في أول الأذان، يعني الأذان الصحيح الثابت عنه أنه كان رباعي في التكبير، في روايات فيها أنه قال الله أكبر الله أكبر بالتثنية فقط، هذه الروايات ضعيفة، إنما كل الروايات الصحيحة قال الله أكبر أربع مرات. ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وشرع لأمته عند الأذان خمسة أنواع، أحدها أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الهيعلتين فأبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينهما، يعني لم يجئ عنه الجمع بينهما ولا الاقتصار على الهيعلة، لم يرد عنه أنه هو جمع بين حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لم يرد هذا، إنما هذا يقوله المؤذن وهذا يقوله الإيش السامع. نعم. قال وهذا مقتضى الحكمة، فإن كلمات الأذان ذكر وكلمة الهيعلة دعاء إلى الصلاة، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، لأن المؤذن عندما يقول حي على الصلاة هو ينادي الناس وهو في محل نداء، أما أنا كسامع لست في محل نداء فأكرر، ولذلك يستحب لي أن أقول ذكرا مكان هذا الذكر، وأنسب الأذكار هو لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. إنه أيضا مما يعني يتعلق بالأذان أن يقول السامع والمؤذن نفسه بعد الأذان يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكملها ما علمه أمته وإن تحزلق المتحذلقون. أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، كيفية الصلاة ما علمه أمته، أما ما اخترعه المتحذلقون كما يقول هذا مردود، إنما الذي علمه أمته هو الذي ثبت أن يقوله. فيقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو إحدى هذه الصيغ. أما أن يخترع هو بعض الصيغ فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المتحذلقون يعني المتكلفون، هي كلمة يعني أقرب إلى معنى التكلف يعني. الرابع أن يقول بعد الصلاة عليه، يعني بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. هذا أيضا يستحب، ومعلوم أن فيه فضل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. لا تثبت وابعثه مقاما محمودا الذي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثابت، لكن إنك لا تخلف الميعاد هذه ليست ثابتة. بدعة الشيخ ولا يكتفى ان هي مش من السنة بس؟ ايش بدعة ولا يكتفى ان هي مش من السنة بس؟ بدعة لو انه ادخلها على هذا الذكر تكون بدعة، لانه وقفها فتكون بدعة. لا طب لو قالها مش غير توقيف بيبقى مش في هذا المحل، يقولها في مكان اخر وتبقى على سبيل مرة ونحو ذلك، لكن الموظبة تحيلها الى او تحولها الى ان تكون بدعة. الأفضل لا يقولها، لأنها تترك الشبهة في نفوس الناس أنها موقوفة. نعم. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك، وفي السنن عنه: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أن يدعو لنفسه بعد ذلك يعني بعد المؤذن ما ينتهي من الأذان، ولا سيما وأن هذا الوقت وقت إجابة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. لكن هذا الحديث أو هذا الجزء يعني من الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني وغيره رحمة الله عليه. وكان يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه صلى الله عليه وسلم بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. العشر الأوائل من ذي الحجة كان يكثر فيها الدعاء والتكبير والتهليل. ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وقد اختلف العلماء في مسألة التكبير، متى يبدأ في العيدين، في العيدين. ففي عيد الأضحى أظهر الأقوال أنه يبدأ من ليلة العيد، من ليلة العيد إلى صعود الخطيب على المنبر، أو آسف إلى شروع الصلاة، شروع الخطيب في الصلاة في عيد الفطر، في عيد الفطر من ليلة العيد إلى صعود الخطيب على المنبر للصلاة، آسف، أو شروع الخطيب في الصلاة. هذا الأرجح، هذا هو الأرجح. وبالنسبة لعيد الأضحى أنه يكون من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق. قال فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال: وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا. يعني الحقيقة أن التكبير لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها، لم يثبت فيه. كل الأحاديث اللي فيها تكبيرات كلها فيها سندها فيها ضعف، لكن لا يمنع كما سنذكر إن شاء الله. قال: وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا. العمل عليه يعني هذا أشهر ما يعمل به العلماء في تكبيرات العيد. قال: ولفظه هكذا، يشفع أو يشفع التكبير، يشفع التكبير يعني يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأما كونه ثلاثا يعني يثلث التكبير، فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط، وكلاهما حسن، وده أقوى ما ورد في ذلك، أقوى ما ورد في ذلك، وهو ما روي عن جابر وابن عباس، روي عن جابر وابن عباس أنهما كان يكبران بالتثليث، تثليث التكبير يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو المقصود به كما أيضا ذكر الحافظ ابن حجر أنهما يعني جابر وابن مسعود كان يقولان فقط الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقط هكذا، ما فيش زيادة على كده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين يرجع تاني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا يعني ثبت عن جابر وابن عباس كموقوف عليهم. قال الشافعي: وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرا، والله والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، كان حسنا. الحافظ رحمه الله في شرحه في الفتح قال: أما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، أما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، لأنه لم يثبت فيها في الحقيقة حديث ينص على لفظ صريح، وعليه فالأمر فيها واسع، فقد ورد عن الصحابة والسلف ألفاظ كثيرة في مسألة التكبير. وهو رحمه الله بيقول أصح ما ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللي هي بتاعة جابر وابن عباس، يقول كده بس ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فهو كما قال رحمه الله الأمر فيها واسع، وعليه لو قال الناس في يعني تكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو تثليث التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا كله يسع، هذا كله يسع بإذن الله تبارك وتعالى. اللي هي بقى إيه؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد، هذا لا يثبت بلا شك، هذا لا يثبت، واسع بالنسبة لما روي، يقصد هكذا بالنسبة لما روي، يعني روي أكثر من رواية، يعني ثلاث أربع روايات، مفهومش طبعا الزيادة دي. فهو الحافظ يقصد أن الأمر فيها واسع، يعني إيه؟ ما روي حتى ولو بأسانيد ضعيفة يسع، الأمر فيها واسع، لكن لم يرد هذه الصفة عن السلف أبدا، ولا رووها لموقوفة ولا ونحو ذلك. لا ده يدخل في التقييد طبعا، ولذلك احنا لو كبرنا في العيد فإننا نتحرى أقرب صورة عمل بها الفقهاء. ماشي، هو اللي عايز يقول يقول، هو ماشي. ما أنا أقول لك مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية. حتى لو هناك عالم خرج وقال التكبير الأمر فيه واسع ولا مانع أن نزيد فيه ونحو ذلك، نقول هذا اجتهاد، لكن الذي نجتهد حوله هو ما ورد في بعض الصيغ عن السلف، نجتهد في هذه الصيغ، في هذه الصيغ. وإلا مثلا على سبيل المثال في مسألة التوسع الاجتهاد، مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مثلا تشدد جدا رحمة الله عليه في مسألة التكبير الجماعي، وجعل هذه بدعة، واشتد فيها جدا، حتى كان الشيخ له فتاوى طويلة جدا على غير عادة الشيخ، لأن الشيخ عادة الفتاوى عند الشيخ ابن باز تكون قصيرة، الفتوى تكون قصيرة الكلام، طول فيها جدا، وهو يرد على من يقول إنه لا مانع من التكبير الجماعي. هذه مسألة اجتهادية. أنا شخصيا أنا العبد الفقير الحمد لله، لكن أنا عندي وأنا أرتاح إلى ذلك، أنا أرتاح، لست مقلدا، أنا أرتاح إلى ذلك والحمد لله، أن هذا التكبير الجماعي أنا عندي أفضل، أنا أراه فيه خير كبير جدا، فضلا عن أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا النهي. ولذلك هذه مسألة يسع فيها الخلاف، يسع فيها الاجتهاد. ومثل مثلا مسألة الإشارة بالإصبع، القبض والإرسال، تجد مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول القبض بعد الرفع من الركوع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني يقول هذه بدعة منكرة. هل نعيب على العلماء اجتهادهم؟ نقول هذا اجتهاد في المسألة. ولذلك تعجب جدا منك تجد أحيانا بعض إخواننا يأخذ في مسألة هي ابتداء من هوامش المسائل، من هوامش المسائل، ويتعصب لها جدا ويجعل خصومة بينه وبين إخوانه، زي مسألة العيد إياها دي. بعض إخواننا يجوا أيام العيد يعكروا على الناس، إيه البدعة اللي انتم بتعملوها دي؟ يا سيدي إحنا يسعنا القول الذي يقول بأن هو لا مانع من أن تكون جماعي، خلاص أنت يسعك ما أنت فيه، خلاص أنت كبر أنت لوحدك، مفيش حرج، لا بأس. والله أنا يسعني هذا القول. مثل مسألة القبض والإرسال، لو أنت قبضت وأنا أرسلت يسع ولا لا يسع؟ يسع. وهكذا ده من حيث الواقع، من حيث الواقع، إنك لو تركت الناس يكبرون على هذه الطريقة وهي إن كل واحد يكبر، الغالب حتى والله ما هيكبروا، الغالب ما هيكبروا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال فصل: وكان إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله وأمر بذلك، ويقول إذا نسي فليقل بسم الله في أوله وآخره. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، أي آداب الطعام الذي علمها أمته، أن إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله. وهذا أيضا مأخوذ من حديثه صلى الله عليه وسلم لما قال للغلام: يا غلام سم الله وقل مما يليك، وأمر بذلك. ويقول إذا نسي، يعني إذا نسي أحدكم أن يسمي الله فليقل بسم الله في أوله وآخره، حتى ولو كان في آخر طعامه. يعني أحيانا مثلا إنسان ينسى يقول مثلا بسم الله، فعليه أن يفعل ذلك حتى ولو كان في آخر طعامه. يحضرني يعني أحد الناس سأل فضيلة الشيخ ياسر وأنا واقف، فالشيخ قال له جاوبه بطريقة لطيفة قوي، فقال له كل أي حاجة وقول بسم الله. قال له أصل أنا مش قادر أكل حاجة خالص. قال له كل رزاية واحدة قل بسم الله أولي عن أولي وأخيره، وبعدين كل الإيش الرزاية دي، بحيث أنه يكون هذا الذكر متخلل للإيش للطعام. قال: والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. ليترك التسمية بيعطي للشيطان فرصة أن يشاركه في طعامه وشرابه. وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها. وهل تزول مسألة بقى هنا بيسأله، هل تزول مشاركة الشيطان بتسمية أحد الجماعة؟ يعني هل تزول مسألة أن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه لو كانوا جماعة يأكلون، فقال أحد الجماعة بسم الله هل يغني عن الكل؟ كما هو مثلا في مسألة السلام مثلا، إذا سلم أحدهم أغنى عن الكل، أو إذا رد أحدهم أغنى عن الكل. قال فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد. قال وقد يقال لا ترفع أو لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو. ده كلام ابن القيم رحمه الله، بيقول يعني قد يقال، هذا من أدب ابن القيم، إنه قد يقال يعني في الرد على الشافعي رحمه الله في ذلك، إنه لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، لا لازم يسمي كل واحد بنفسه. قال وللترمذي، يعني لحديث الترمذي. الحقيقة إنه في الأصل، في الأصل عند ابن القيم في الأصل في زاد المعاد، الطريقة دي مش هي نفس الطريقة، ما عرفش ليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جاء بحديث الترمذي هذا في هذا الموضع، مع إنه الحديث ده مذكور بعد فقرة يعني اللي هتيجي دي لسه، لكن الغرض يعني قال لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو. وللترمذي، يعني يقصد لحديث الترمذي بيستدل يعني، وصححه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل بلقمتين، أكل بلقمتين، يعني الصحابة قاعدين بيأكلوا ستة، بيأكلوا وقاعدين بيأكلوا، دخل واحد أعرابي لقمتين خلص الإيش، خلص الأكل كله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لمسمى لكفاكم. الرجل ده جاب مع الإيه، جاب مع الشيطان، كل الأكل كله. أما إنه لو سمى لكفاكم. طبعا بعض ممكن يقول جاب مع الشيطان وإحنا بنشوفش حاجة ومش عارف إيه ونحو ذلك، هذا ذهاب بركة الطعام، ذهاب بركة الطعام، وإلا ده شيء ما مشاهد محسوس في الناس. أحيانا تجد إنسان بيأكل، ممكن يأكل مثلا قدر معين، وإنسان آخر تحط له قد القدر ده 10 مرات وما شبعش، وفي آخر تحط له 10 هذا يقوم شبعان ويسيب كمان منه، هذه بركة من الله سبحانه وتعالى. قال ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه سموا، يعني إن الصحابة سموا. أنتوا واخدين بالكم الحديث الاستدلال عليه إنه لابد من تسمية كل واحد بنفسه. فالراجل ده لما دخل الصحابة قطعا كانوا مسمين ولا لأ، ومع ذلك الأكل حصل فيه إيه؟ الشيطان دخل راح صاحبه كله. إذن هذا دليل على إنه يلزم كل واحد أن يعمل إيه، أن يسمى. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه سموا، ولهذا جاء في حديث حذيفة قال حضرنا طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، مفجوعة يعني جاي يدخل على الأكل يعني بطريقة يعني، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، ثم جاء عربي فأخذ بيده فقال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله، ثم ذكر اسم الله وأكل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن قد يجاب، ده ابن القيم بقى يقول ولكن قد يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده، ولكن الجارية ابتدأت. وأما مسألة رد السلام، طيب نسيب دي، ولكن الجارية ابتدأت، هو دي بقى اللي أنا أقصدها، إنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدم مؤخر في الكلام هنا. بقى ابن القيم في الأصل جاب الحديث بتاع الترمذي دلوقتي بقى بعد دي، فبيرد بيقول عليه إنه لا، إنه يلزم كل واحد يقول بتسمية بنفسه بدليل حديث الترمذي الأعرابي اللي دخلوا الستة الصحابة بيش بيأكلوا تمام، وإن الستة سموا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الله، ومع ذلك الأعرابي لما دخل تسبب في أن الطعام ذهبت بركته. يقول أما مسألة رد السلام وتشميت العاطس ففيهما نظر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته. هو يقصد فيه نظر يعني ماذا؟ نعم، إنه مش مسلمين إحنا بالمسألة زي السلام. السلام نعم يجزي الواحد لأنه ورد الدليل على ذلك، لكن التشمية العاطس لا، من قال إنه يجزي واحد؟ لا، بل كله لابد أن يقوم. نعم، قال إذا عطس أحدهم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته. يعني لو واحد عطس هل يشمته كل من في المسجد مثلا، ولا واحد كفاية؟ يعني يقول له يرحمك الله. هذه مسألة خلافية في الحقيقة. الأقرب فيها إنه هو يصلح إن واحد يشمته، الأقرب فيها. وإن كان ظاهر هذا الحديث يدل على إن كل واحد لازم يعمل إيه؟ يشمته، يعني يقول له يرحمك الله، وهذا أيضا لا بأس به، وهذا أيضا لا بأس به. هو الحديث في حديث في ظاهره فإن حمد الله فشمته، وعليه فبعض العلماء قالوا إن لم يحمد الله فلا يشم، لكن يعني الفقهاء يتكلمون في هذا والعلماء يتكلمون في هذا، يقولون يحسن بالسامع أن يقول له يا فلان قل الحمد لله. طيب ما منعش، فهذا معناه الانتفاء مسألة التشميت إذا لم يحمد الله، لكن هذا من قبيل حسن التصرف، إنه يعني من حسن تصرف المسلم، هذا من باب الدعوة ومن باب النصيحة، أن يقول له يا فلان قل الحمد لله، فإن قال الحمد لله قال له يرحمك الله. إنه يجزئ الواحد عن الكل في التشميت كذلك كما هو في السلام. طب ليه بقى في الحديث ده كان حق على حق؟ لأنها ليست فرض، أصلها هي نفسها مش فرض، إنما التسمية في الأكل فرض، هو ده الفرق، إن هذا مستحب اللي هو التشميت، هذا مستحب. هو إيه دليل الاستحباب؟ إن هي نفسها أصلا مش فرض، هي نفسها فرض. أنه لم يأتي دليل على تأثيم من ترك ذلك، لم يأتي دليل على أن من ترك ذلك يأثم أو يكون مؤاخذا في الشرع ونحو ذلك. قال وإن سلم الحكم فيهما فالفرق بينهما، بيقول هنا وإن سلم الحكم فيهما، يعني إن قلنا بأنه يجزئ الواحد في السلام وفي العطاس، فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركته الأكل، فإذا سمى غيره قلت مشاركة الشيطان له. يعني الجمع انه لو في غيره سمى تقل المشاركة، لكن ما تمتنعش، تقل المشاركة لكن لا تمتنع، وتبقى المشاركة بينه وبين من لم يسمي. ويذكر عنه انه كان اذا شرب تنفس في الإناء 3 أنفاس، يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن، وما عاب طعاما قط. لا يتنفس، يعني كان يعني إذا شرب صلى الله عليه وسلم تنفس في الإناء 3 أنفاس، مع أنه في أحاديث النهي عن الإيش تنفس في الإناء، هذه غير هذه. تنفس يعني انفصل على الإناء ونتنفس، هذا هو المقصود. أما المكروه أن يتنفس أثناء الإيش الشرب، لكن أيضا كفائدة إذا كان يختص هو بالقدح لا بأس، لكن الأفضل ألا يفعل إذا كان في حضرة الناس. يعني دلوقتي مثلا أنا أختص مثلا بهذا، ممكن أتنفس أثناء الشرب؟ ممكن في داخله، يعني أثناء الشرب ممكن، لأنه لن يشرب معي أحد، لأن النهي عن ذلك من باب عدم تقذر الغير، لأنه قد يتقذر الغير من ذلك إذا كان إناء واحد بيشرب منه قربة واحدة أو نحو ذلك. فيها طبيا ضرر بلا شك، ده يؤيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو ثبت طبيا الضرر ده يؤيد النهي، بل لو ثبت بالفعل قطعا أن هناك ضرر على الإنسان في ذلك كره له ذلك في شأن نفسه وربما يصل إلى الحرمة في شأن غيره إن كان غيره بيشترك معاه، يعني قد يصل إلى الحرمة. نعم. قال: وما عاب طعاما قط، بل إن كان كرهه تركه وسكت، وربما قال: أجدني أعافه، يعني أنا لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله: نعم الإدام الخل، لمن قال: ما عندنا إلا خل، تطييبا لقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر الأنواع. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، مش على إطلاقه، وإلا الثريد كان هذا أحب الأطعمة إلى العرب، الثريد اللي هو اللحم بالخبز. فقوله نعم الإدام الخل هذا من باب تطيب خاطر الرجل الذي قدمه له. النبي صلى الله عليه وسلم عنده في بيته والرجل ما عنده طعام، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم خل وخبز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وده من حسن الخلق، بخلاف ما عليه أحيانا بعض الناس في سوء خلقهم، حيث أنه يقدم له طعام يقوم هو يعاف، يقوم يقول لصاحب الطعام ماذا مثلا: لا لا أنا مش واكل دوت، ونحو ذلك، أو يعيبه أو نحو ذلك. لا، إن كنت تظن خصوصا أنه فقير لا يقدر فلا ينبغي أن تفعل. إن كنت تظن أنه فقير لا يقدر لا ينبغي لك أن تفعل. إن كانما لو قادر وأنت عندك من يعني زوال التكليف بينك وبينه ذلك لا بأس، كان تقول: لا والله أنا لا أكل هذا، ائتيني بغيره، لا مانع. لكن لو كان فقيرا جاء لك وقدم لك فول مثلا ولا حاجة، تقول: أنت عندكش غير الفول، ونحو ذلك، فهذا يجرحه في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل، مع أنه الخل مش هو أحلى طعام ولا حاجة، إنما نعم الإدام الآن. كلمة الإدام يعني ماذا؟ ما يؤخذ مع الخبز أو مع يعني الغموس. يعني المهم ما يكونش هيتسبب في جرحه ولا إحراجه. قال: لمن قال، قال: وأمر من قدم إليه الطعام وهو صائم أن يصلي، أي يدعو لمن قدمه، وإن كان مفطرا أن يأكل منه، وإذا دعي إلى طعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل فقال: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وده أدب أيضا بيفوتنا كثيرا، يفوتنا كثيرا. أنا أحد الإخوة مثلا يدعوني على طعام، أو أنا وأنا جاي أجيب العدد اللي أنا عايزه، لا، لابد أن أستأذنه: تسمح لي بكم واحد يأتي؟ لو قال لي: أسمح بخمسة، بعد ما أنا جاي أنا والخمسة واحد حب يجي معانا، أقول له: في إنسان يريد أن يأتي، إن شئت وإن شئت أن تترك، هذا حق له. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رجل أن يلحق به فاستأذن صاحب البيت إن إحنا نجيب معانا حد، لأنه يحتمل أن صاحب البيت قد أعد طعاما لا يكفي لهذه الأعداد التي تأتي ونحو ذلك. هذا في يعني في حال ماذا؟ في حال ما إذا كان الأمر يعني متقارب، يعني أنا هجيب معايا مثلا، أنا جاي خمسة هجيب واحد هيبقوا ستة، ماشي خمسة وستة هيعد في الأكل من ناحية الأكل، لكن ليس المسألة مجرد الطعام فقط، وإلا قد أنا كصاحب البيت لا أرضى هذا الذي تأتيه أنت، أنا مش عايزك تجيب الشخص اللي أنت جايبه الزيادة ده. نعم. وكان يتحدث على طعامه كما قال لربيبه: سم الله وكل مما يليك، بخلاف ما يظن بعض الناس إن الكلام ممنوع أثناء الأكل. بعض البلاد في الأرض أظن الصينيين تقريبا إذا أكلوا لا يتكلمون مثلا، فأبدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم. وكذلك ليس كما أيضا يظن البعض أن الكلام على الأكل مستحب، ويقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجدوا شيئا تبايعوا وكذا ونحو ذلك، هذا لا لم يرد، لكن هذا مباح. ومن حسن إكرام الضيف إن كان الكلام يؤنسه أتكلم، إن كان الكلام يشغله عن الأكل أقلل الكلام، وإلا ممكن الضيف لو أنا أقعد أكلمه أنا بأكل وبراحتي بقى وأنا بتكلم وهو مكسوف عمال يرد عليا وما بيأكلش. نعم. وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم، يعني يقول له كل وتفضل كل شوية، مش يسيبه كده. نعم. قال كما في حديث أبي هريرة في اللبن، وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم. وذكر أبو داود عنه في قصة أبي الهيثم قال فأكلوا فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم، قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته. وهذا الحديث ضعيف الحقيقة، يغني عنه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل عند أحد من الناس دعا له، وثبت عنه كما عند مسلم قال اللهم بارك لهم في رزقهم واغفر لهم وارحمهم. استحب هذا الدعاء، إذا أكلت عند إنسان فقل اللهم بارك له في رزقه واغفر له وارحمه. أما الدعاء أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، فهذا ضعفه بعض العلماء، والشيخ الألباني ممن يضعفونه وصح عنه أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده. لا، لو هنقوله بعد كل ما نكون عند حد بناكل هيبقى موقوف، لكن لو قلته أنا مرة على سبيل المرة كده كل حين لا بس. لكن الدعاء مطلق الدعاء سنة، أن أقول له مرة جزاك الله خير، مرة ممكن أقول له يعني أسأل الله أن يبارك لك في أهلك وعيالك وكذا، ما فيش مانع، مطلق الدعاء. وإن دعوت بما ثبت اللهم بارك له في رزقه وارحمه واغفر له هذا أفضل. نعم. الحقيقة يا أخوانا كما كنا نقول في أول الدرس، هذه الأذكار هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كثير منا يحافظ على دعائه لصاحب الأكل لكن بخلاف ما ورد. طب ما ناخذ الوارد، زي مثلا كثير من الناس العامة يقول سفرة دائما مثلا. طب ما هو في أحسن منها، أن نقول له اللهم اغفر له، اللهم بارك له في رزقه واغفر له وارحمه ونحو ذلك. وصح عنه أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وهذا مشروع، أني أدعو لصاحب الطعام وأقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم، وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا، ويأمر بالأكل باليمنى وينهى عن الشمال، ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومقتضاه تحريم الأكل بها وهو الصحيح. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا، وأن يذكروا اسم الله عليه. وروي عنه أنه قال أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. قال ابن القيم أحرى به أن يكون صحيحا والتجربة تشهد به. الحديث ضعيف سندا يعني، لكن ابن القيم يقول أحرى به أن يكون صحيحا لأن معانيه يعني صحيح. أذيبوا طعامكم بذكر الله يعني جعلوا طعامكم مبدوءا بذكر الله، ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم، لأن النوم بعد الطعام مباشرة يجلب الأمراض على الإنسان، ولذلك الأفضل ألا ينام الإنسان فور يعني أكله، والله أعلم. نقف على هذا القدر، أنوه إلى أن درس إن شاء الله بعد العشاء، درس الكتاب الحكم بما أنزل الله، موضوع الدرس النهاردة الختامي للكتاب يعني ثلاث مسائل مهمة جدا، وأنا أراغب الإخوة ختم الكتاب فيها. المسألة الأولى التحاكم إلى المحاكم الإدارية، يعني حكم التحاكم إلى المحاكم الإدارية. المسألة الثانية حكم التحاكم إلى المجالس العرفية. المسألة الثالثة تحريم جعل الجهلة حكاما، تحريم جعل الجهلة حكاما، المجالس العرفية ومصايبها،